على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبدأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى بسورة يوسف. وهذه السورة إنما هي سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وذلك أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقص عليهم بعد أن مضى شيئا أو مضى شيء من تنزيل هذا القرآن. فأنزل الله عز وجل هذه السورة ببيان قصة نبي من أنبياء الله عز وجل وهو يوسف. ويوسف هو ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ولذلك جاء ذكره في الحديث الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، وكلهم من أنبياء الله عز وجل، فهو سليل الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويوسف تقرأ يوسف بالضم كما هي في القرآن، وتنطق كذلك بالفتح يوسف، كذلك بالكسر يوسف، كل ذلك لغة. وأما يعني نطقها في الإنجليزية كما يقولون جوزيف، هذا اسم يوسف بالإنجليزية. أما في العربية هذا اسمه الذي جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة إنما ابتدأت برؤيا رآها يوسف وهو صغير، وقصها لأبيه يعقوب، وقال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، حذره من أن يقص رؤياه على إخوته حتى لا يحتالوا عليه بحيلة أو يحسدوه على ما أعطاه الله عز وجل من التمكين في الأرض، وكذلك من كمال الخلق والخلق على ما هيئه سبحانه وتعالى ليوسف من مقومات النبوة التي رآها فيه أبوه يعقوب عليهم الصلاة والتسليم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن هذه السورة التي فيها قصة يوسف جمعت أصولا كثيرة، أصول الحكم والسياسة، أصول التعامل مع الناس على اختلاف طبائعهم وعلى اختلاف أخلاقهم وسلوكهم، كذلك فيها أصول الفضائل، خاصة هذه الأشياء التي هذه الصفات التي تميز بها نبي الله يوسف عليه السلام من كرم النفس وسخاوة النفس والحلم والصبر وتقوى الله عز وجل. وذلك أن الله عز وجل ذكره في كل حال يكون فيه في قصر ذلك الوزير العزيز أنه كان من المحسنين، وكذلك في السجن ذكره أنه كان من المحسنين، كذلك لما صار وزيرا وعنده أموال مصر وهو الحفيظ الأمين عليها كذلك وصفه بالإحسان. وما كان منه من إحسان إلا بأمرين، وهو الصبر وتقوى الله عز وجل. وكذلك فيها أصول الرؤى والأحلام، لأن الرؤى التي يراها الإنسان في منامه، أي ما يراه الإنسان في منامه، إما أن يكون رؤيا واضحة لها تعبير، وإما أن يكون من أضغاث الأحلام الذي هو من تخاليط الشيطان، أو يكون من حديث النفس الذي لا يعبأ به الإنسان. فمن كان عطشانا ونام على عطش، أو كان جوعانا ونام على جوع فإنه يرى في المنام أنه يشرب الماء أو يأكل أو نحو ذلك، فهذا من حديث النفس الذي لا يلتفت إليه. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة تكلمنا عنها كثيرا، وتبدأ فيها أكثر من سورة من كتاب الله عز وجل، وقد جاءت هذه الحروف المقطعة للإعجاز والتحدي، إن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف ومن هذه الكلمات فأتوا بمثله. تلك آيات الكتاب المبين، أي هذا القرآن، أو وضح الله عز وجل فيه الحدود، ووضح فيه الحلال والحرام، ووضح فيه الأحكام، ووضح فيه العقائد والتوحيد. آيات الكتاب أي القرآن واضح من حيث المعنى ومن حيث الألفاظ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله الله عز وجل بلغة العرب، وهي أشرف اللغات وأفضل اللغات، وكذلك هي أتقن لغة لغرض اللفظ وكذلك المعنى. لعلكم تعقلون، يعني يكون هناك تدبر لما يلقى من هذه الآيات ولما تستمعون من هذه الآيات. نحن نقص عليك أحسن القصص. بماذا؟ قال: بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله عز وجل أنزل في كتابه أحسن القصص، ومن جملتها قصة يوسف عليه السلام، فهي من أحسن القصص. يعني كل قصة قصها الله عز وجل في كتابه فهي من أحسن القصص، وليس ذلك خاصا بقصة يوسف عليه السلام. قص الله عز وجل علينا جمعا من قصص أنبيائه وأصفيائه، ولا سيما موسى عليه السلام. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الذين لا يعلمون مثل هذه القصص. إذ قال يوسف، يعني أذكر حين قال يوسف لأبيه، أبيه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وسمي يعقوب لأنه جاء عقب إسحاق، ولكن اسمه في الحقيقة إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام. وهذا الاسم معناه عبد الله، وهو اسم ليعقوب عليه السلام. ولا بد أن ننتبه أن من الظلم أن نسمي هذه الدولة القائمة المسخ بإسرائيل، نسميهم كما سماهم الله عز وجل في كتابه وسماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته باليهود، أنهم يهود. أما تسميتهم بإسرائيل فهم يعني يعدون ذلك مدحا لهم لالتصاقهم بنبي الله يعقوب وهو بريء منهم. فإذا نريد أن نقول أحدا منهم نقول يهودي، وإذا قلنا عن دولتهم المسخ هذا نقول دولة اليهود، إلا إذا كان من باب التوضيح والبيان، إذا كان لا يفهم المعنى. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي سجود تحية وإكرام. والكواكب إخوته لأن عددهم 11، والشمس والقمر أبوه وأمه، رآهم يوسف في منام أنهم يسجدون له. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ حتى لا يكيدوا لك كيد، حتى لا يحتالوا عليك بحيلة، يعني فيها عطبك وفيها هلاكك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، أي واضح العداوة، لأنه ينزغ بين الإخوة وينزغ بين الأرحام وينزغ بين الجيران وينزغ بين الأحباء والأصدقاء. ولذلك حذرنا الله عز وجل منه بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكذلك يجتبيك ربك، أي يصطفيك الله ويختارك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير الرؤى وتفسير الأحلام، ويتم نعمته عليك، نعمة النبوة، وما أنعم الله عز وجل به على يوسف كما سيمر معنا في هذه السورة، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم أي الخليل وهو إمام الحنفاء، وإسحاق وهو كذلك نبي من أنبياء بني إسرائيل من أنبياء الله. إن ربك عليم حكيم بمن يصلح لهذه الرسالة ولمن يصلح لهذه النبوة. ثم قال الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي عبرة وعظات لكل من يسأل عن قصة يوسف مع إخوته وما كان له من أحداث عظام جسام. انتهت بأن قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نتابع بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوته، أي في قصتهم، قصة يوسف وما حدث له من إخوته وما جرى له من أحداث، إنما هي آيات عبر وعظات، كل من سأل عن قصته وكذلك كل من لم يسأل عنها وسمعها فإنها عبرة له وذكرى، لأنها جمعت أصولا وجمعت أعاجيب. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا، وذلك أن يوسف وبنيامين كانوا إخوة أشقاء، أما الباقي من الإخوة فكانوا إخوة يوسف لأبيه، أما بنيامين فكان شقيق يوسف. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وذلك لما وجدوا من أبيهم من ميله إلى يوسف، وذلك أنه توسم فيه الخير ووجد فيه الكمالات من الصفات البشرية التي تؤهله للنبوة. ونحن عصبة، أي ونحن جماعة كثيرون. إن أبانا لفي ضلال مبين، وذلك لأنه مال إلى يوسف وإلى أخيه. قال أحدهم: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا اقتراح من أحد إخوة يوسف أن يقتل يوسف حتى يستريحوا منه. أو اطرحوه أرضا، يعني بعد أن تقتلوه اطرحوه أرضا بعيدة عن دياركم، ثم بعد ذلك يخلو لكم وجه أبيكم، أي يخلص لكم أبيكم بالمحبة والمودة، وتكون من بعده قوما صالحين. وذلك أنهم نووا التوبة والصلاح بعد فعلهم هذا الشنيع. ولا شك أن هذا الفعل القبيح وهذه الجريمة العظيمة جمعت مفاسد كثيرة على ما أرادوا به، سواء قتلوه أو ما انتهى إليه أمرهم أن ألقوه في غيابة الجب، جمعوا من قطيعة الرحم وكذلك عقوق الوالد، وكذلك أنهم لم يرأفوا بهذا الطفل الصغير وهو يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذه النية، أن الإنسان إذا عمل العمل الكبير من كبائر الذنوب أو المعصية ويجعل في نيته أنه سيتوب بعدها، هذا الأمر صحيح؟ ها؟ هذا الأمر صحيح؟ ليس بصحيح. إنما هو من تلبيس إبليس، إنما هو من تزيين الشيطان للإنسان أن يقول له افعل هذه المرة ثم بعد ذلك تب، فهذا لا شك أنه من تزيين الشيطان ووسوسته للإنسان. قال قائل منهم وهو روبيل أو شمعون أو يهوذا، فالكبير اسمه روبيل، فهذا هو الذي قال هذا القول على قول كثير من المفسرين. وهل تعيين اسم واحد منهم يعني فيه فائدة؟ ها؟ يعني الله عز وجل قال قال قائل منهم، لم يقل قال روبيل أو قال شمعون على قول بعض المفسرين أو قال يهوذا على قول آخرين. لو كان في تعيين الاسم يعني فائدة لذكره الله عز وجل. المهم أن واحد منهم قال هذا القول واقترح هذا الاقتراح وهو أخف من قتل يوسف. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب أي أسفله، والجب ما معنى؟ البئر. ولكن قالوا الجب يطلق على البئر الذي لم يعني ليس فيه بناء من داخله، لأن البئر يوضع له بناء بحيث أنه لا ينهار، أما الجب فليس فيه هذا البناء، فإنه في أي وقت يعني يشاء الله عز وجل ينهار. في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يعني القوم السائرون والمسافرون، إن كنتم فاعلين إن كنتم عازمين على ذلك. فالأفضل ألا تقتلوه ولكن اجعلوه في غيابة الجب. ثم ذهبوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، يعني جاءوا بقلة الأدب وسوء الأدب مع أبيهم، ما لك لا تأمنا على يوسف. وهذا مثل هذا يعني لا يقال للكبير، ولا سيما إذا كان والدا وإذا كان أبا لا يقال ولا يستفتح معه هذا الخطاب، لا بد من الأسلوب الحسن والكلام الطيب. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. والناصح هو المحافظ والمعتني، ولكنهم كذب في هذا القول. أرسله معنا غدا يرتع يعني يسعى ويركض ويلعب وينشط وإنا له لحافظون. وذلك أنهم كانوا رعاة غنم وكانوا يذهبون بأغنامهم حتى تسرح وتمرح وهم معها يحافظون عليها. قال إني ليحزنني، أبوهم يعقوب قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، لأنه يعني لا يقدر على مفارقة يوسف لفرط حبه ليوسف عليه السلام. وأخاف أن يأكله الذئب، يعني كأنهم التقطوا منه هذه الكلمة، كأنه أعطاهم عذرا بحيث أنهم فعلوا ما فعلوا ثم تعذروا بأن أكله الذئب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني في لعبكم وفي استباقكم ورعيكم. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن جماعة إنا إذا لخاسرون. ثم قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يعني بمعنى أنهم عزموا على هذا الفعل القبيح منهم والمنكر منهم، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إلى يوسف في ذلك الوقت لتنبئنهم بأمرهم هذا. وهذا الأمر الذي سينبئهم يوسف به هو ما أخبر الله عز وجل به لما التقاهم وهم في قصر الوزارة في مصر، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والله عز وجل أوحى إلى يوسف هذا الوحي ليطمئنه ويسليه. وجاءوا أباهم عشاء يعني في آخر النهار يبكون، وهذا البكاء إنما هو دموع التماسيح يضرب بها المثل لأنها تدمع وهي من أشرس الحيوانات لافتراس فريستها، فكذلك جاءوا بهذا البكاء وبهذه الدموع التي لا تدل على حقيقة أبدا. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني نتسابق نتجارى بالركض ونحو ذلك. والمسابقة شيء جائز خاصة إذا كان فيها من الفائدة، وذلك أن مثل هذه المسابقات كالجري مثلا فيها فائدة للجسم. والله عز وجل والشريعة لم تحرم المسابقات إلا إذا أشغلت عن واجب أو كان فيها شبه قمار أو شبهة قمار، وإلا فإن كل اللعب والمسابقات والمجارات لا بأس بها. أما أخذ العوض على ذلك فلا يجوز أبدا، أخذ العوض على المسابقات لا يجوز أبدا إلا في ثلاثة أشياء: في خف أو حافر أو نصل، أو ما كان فيه تدريب على، أو ما كان فيه مصلحة شرعية من التدرب على مسائل العلم وحفظ القرآن ونحو ذلك. ثم قال: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. نفس الحجة، نفس الكلمة التي خرجت من يعقوب قالوا بها واستدلوا بها، وقالوا قد تقول إن ذلك مما يعجب منه، ولذلك قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، ولو كنا صادقين في هذا القول وفي هذا الخبر الذي حدث. وجاءوا على قميصه بدم كذب، وذلك أنهم عمدوا إلى سخلة وذبحوها وأخذوا من دمها ولطفوا به، يعني قميص يوسف. فقال لهم يعقوب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وذلك لما رأى أن هذا القميص لم يخرق، لأن من عادة هذا الحيوان الذئب شرس ويخرق الثياب بمخالبه وبنابه، فهذا لم يحدث لقميص يوسف. ولذلك يقولون في الأمثال: براءة الذئب من دم ابن يعقوب هو يوسف. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني أضمرتم في أنفسكم يعني شرا، فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه ولا شكوى فيه، والله المستعان على ما تصفون. نتابع هذه الآيات بإذن الله في الجلسة القادمة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في ذكر الآيات من سورة يوسف، وفيها هذه القصة العجيبة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة، وهي مجموعة مسافرين يسيرون في أرض الله عز وجل. والسيارة جمع سيار يعني سائر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم حتى يأتي إليهم بهذا الماء، فأدلى دلوة. والدلو معروف إناء، يعني يلقى في البئر حتى يجمع الماء. فأدلى دلوة، فلما أدلى دلوه ويوسف عليه السلام في أسفل البئر وفي أسفل الجب، تشبث وتعلق بهذا الدلو. فلما رفع الدلو وجد يوسف، فقال يا بشرى هذا غلام. استبشر بوجود هذا الغلام حتى يكون يعني مما يباع. قال يا بشرى، يعني يبشر نفسه بوجود هذا الغلام وهو يوسف. وأسروه بضاعة، يعني أسره وجعله بضاعة عن قومه السيارة، حتى لا ينازعوه ويشاركوه في يوسف. والله عليم بما يعملون. هؤلاء السيارة أو إخوة يوسف عليه السلام. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه أي باعوه، وكلمة شروه أي باعوه، أما اشتروه هو الشراء المعروف. وشروه بثمن بخس يعني بدراهم قليلة، وكانوا فيه من الزاهدين يريدون التخلص منه. ولكن هذا الذي في قوله سبحانه وشروه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى هؤلاء السيارة أم إلى إخوة يوسف؟ قال أهل العلم من المحققين من المفسرين أن الذين باعوا يوسف باعوه لهؤلاء السيارة أو لهذا الوارد هم إخوة يوسف، وذلك كانوا يترقبون يوسف من بعيد، حتى إذا رأوا هذا الوارد وهو يدلي دلوة جاءوا، لما رأوا أنه رفع يوسف جاءوا فقالوا هذا عبد للبيع، فكتم يوسف عليه السلام هذا الأمر خوفا من إخوته، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم يريدون التخلص منه. وقال الذي اشتراه من مصر، هذا أنهم لما دخلوا مصر عرضوه للبيع، يريدون أن يجنوا من يوسف المال الكثير. وقال الذي فاشتراه عزيز مصر وهو وزيرها واسمه اقطفير، وزوجه امرأته هي زليخة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أي زليخة أكرمي مثواه أي أحسني مقامه عسى أن ينفعنا في الخدمة ونحو ذلك أو نتخذه ولدا، وذلك أنه لم يولد لهذا الوزير ولدا. الله عز وجل يقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني في أرض مصر، جعله في دار آمن فيها وتدر عليه الأرزاق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث أي تعبير الرؤى، والله غالب على أمره لا يمانع سبحانه وتعالى في أمره ولا ينازع، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أفرس الناس ثلاثة: عزيز مصر لما قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقد كان ذلك، وكذلك إحدى ابنتي شعيب الرجل الصالح قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، والثالث من يعرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما استخلف عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فخلافة عمر 10 سنين فجاءت وعادت بالمجتمع الإسلامي الخير الكثير. ثم قال الله عز وجل ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، أي عمر بلغه يوسف عليه السلام؟ قالوا بعضهم قال لما وصل عمره إلى 18 وبعضهم زاد وبعضهم من أوصله إلى 40، ولكن قال الله عز وجل ولما بلغ أشده يعني صار شابا يافعا آتيناه حكما وعلما، آتاه الله عز وجل في ذلك الوقت النبوة، وكذلك نجزي المحسنين، وذلك لإتقانه عبادة ربه وإخلاصه. وحدث هناك حادث غريب ليوسف عليه السلام وضحه الله عز وجل في كتابه، وذلك يوسف عليه السلام لما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج قال قد أوتي شطر الحسن من جماله ووسامته عليه الصلاة والسلام، ففتنت به امرأة العزيز، وذلك أنه كان في بيتها في قصرها يمر عليها ففتنت به غاية الافتتان، وحصلت وكان من أمرها أن راودته عن نفسه، قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يعني دعته للزنا والعياذ بالله، وأحكمت هذا الأمر، قال وغلقت الأبواب، ليس بابا واحدا بل أبوابا كثيرة غلقتها، وقالت هيت لك يعني تعال وهلم إلي، وفي قراءة هئت لك بمعنى تجهزت لك وتهيأت لك، قال معاذ الله، وذلك أنه ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو المقدم في قوله عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، فكذلك يوسف قال معاذ الله، يعني ألتجئ إلى الله واعتصم به من هذا الفعل. وعلل ذلك كذلك إنه ربي أي سيدي وكبيري عزيز النصر أحسن مثواي يعني أحسن مقامي في هذا القصر فكيف أغدر وكيف أخون إنه لا يفلح الظالمون. وهذا الفعل من أقبح الظلم. ولقد همت به وهم بها, همها هي عزيمتها أنها عزمت على هذا على هذا الفعل, ولكن هو قد خطر في قلبه خطرات, وهذه الخطرة لا يؤاخذ بها الإنسان, لأن المرء قد يخطر بباله شيء من السوء ولكن هذا لا يؤاخذ به. فهذا الخاطر خطر على يوسف يعني بسرعة ثم أزاله, أزال هذا الخاطر. لولا أن رأى برهان ربه, بمعنى أنه رأى دليلا واضحا على أن لا يقدم على هذا الفعل البتة. ما هو هذا البرهان؟ بعضهم قال أنه صورت له صورة أبيه وهو يعض على أصبعه فتذكر وأحجم وخاف الله عز وجل, وبعضهم قال أنه شكل له صورة ملك من ملائكة الله عز وجل وكأنه يحذره من هذا الفعل, وبعض العلماء قال أن يوسف رفع بصره إلى سقف الدار فوجد فيه آية مكتوبة وهي من كتاب الله عز وجل, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. المهم أنه رأى آية من آيات الله عز وجل تمنعه وتكون له سياجا من أن يقع في هذا الفعل. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, السوء المعصية والفحشاء هي الزنا, إنه من عبادنا المخلصين. وهذا فيه ثمرة الإخلاص, أن الإنسان إذا أراد الله وأراد الدار الآخرة فإن الله عز وجل يجنبه المهالك ويجنبه الوقوع في كبائر الذنوب. واستبق الباب يعني يوسف وامرأة العزيز زليخة استبق الباب, يريد الخروج من هذا الموقف الحرج. ولذلك الإنسان إذا كان في موضع فتنة أو موضع معصية أن لا يبقى بل يفر من هذا المكان ومن هذا الموقف. واستبق الباب وقدت قميصه يعني قطعت قميصه من دبر أي من خلفه. وألفيا يعني وجد سيدها يعني زوجها لدى الباب عند الباب يعني الكبير. قالت ما جزاء, بسرعة قالت مثل ما يقولون ضربني وبكى وسبقني واشتكى, يعني هذا المثل يعني يوافق ما فعلته هذه المرأة. والمرأة يعني هذه المرأة صاحبة كيد وصاحبة يعني بكاء سريع, ويعني مثل ما نقول على طول قالت هذا الكلام لما رأت سيدها عند الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا, يعني اتهمته بالزنا, يعني جعلت يوسف هو المراود لها, إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فيوسف دافع عن نفسه ولم يتوان ولم يتأخر, قال هي راودتني عن نفسي. ثم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين, وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذا الأمر إنما يصلح لأهل القضاء أنهم يحكمون بقرائن الحال, لأن الإنسان المجرم إذا عمل جناية أو قتل أو سرق أو فعل فيه تعدي على الغير كما يقولون الآن في عالم الجريمة, يقولون مسرح الجريمة, يعني المجرم لا شك أنه يترك أثرا لجريمته يستدل بهذا الأثر على جريمته. وهذا معروف عند يعني المباحث وعند رجال الأمن يعرفون هذا يدركونه, وهذا الشيء استدل به على جريمة امرأة العزيز أنها قدت قميصه من الخلف. لو كان يوسف هو المراود وهو المهاجم لكان القطع في قميصه من الأمام, ولكن من هذا الشاهد وشهد شاهد من أهلها. قال يعني اختلف عبارات المفسرين في هذا الأمر، فالذي يرجحه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاء أنه طفل صبي صغير تكلم في مهده وقال هذا الكلام، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذه آية ومعجزة ليوسف عليه السلام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن حيلكن إن كيدكن عظيم. وذلك المرأة إذا احتالت احتالت بحيلة عظيمة يعني وواسعة. فقال هذا الرجل العزيز يوسف، يعني ينادي يوسف، يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تكلم به أحدا، وأنت أيتها المرأة استغفري لذنبك. يقول أنه عذرها لأنها رأت ما لا طاقة يعني لها به من جماله وحسنه ونحو ذلك، وإن كان يؤاخذ على ذلك أن الخادم أيا كان لا يخالط النساء. إنك كنت من الخاطئين بهذا العمل. نتابع بإذن الله هذه القصة الجميلة العظيمة العجيبة في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا يدل على أن السرقة قد يشهد، وكما يقال للحيطان آدم، وخاصة لما يتعلق بالأعراض، أي إنسان يعتبر أن الناس أن الله تعالى وربهم يريد بذلك الإشاعة والفاحشة وطيران هذه الأعراض الحمد لله وقد أوجدت الشريعة السمحة أن من قذف بديلا أو عفيلا للزنا فإنه قد أعلن 40 جلدة، وأنه يلعب بالفسق، وأنه لا تقبل له شهادة أبدا إلا إذا تاب إلى الله عز وجل وأنام إليه. المسلم إذا سمع مثل هذه الأشياء فإنه يجب عليه أن يسكت ولا يخبر بها أحد. أما هؤلاء النسوة فإنهن تحدثن بمثل هذا الأمر، فقلنا تراود امرأة العزيز يعني وزير مصر تراود فتاها أي يوسف عن نفسه قد شرفها حبا أي وقعت في الحب القاتل، والحب القاتل هو الذي يصل إلى شراف القلب، لأن الحب لا شك أنه مراحل قد يصل بالمرء إلى الجنون مثل البشر ونحوه. فهذا الحب الذي وقع فيه امرأة العزيز إنما هو من جنس هذا الحب الذي يوقع في الغرام ويوقع في السياق صلى الله عليه وسلم. إن المرأة في هذا الفعل في ضلال بهذا الفعل في ضلال مبين واضح. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليه، أرادت بهذا الأمر وهو مكر منها أي حيلة، احتالت حتى تستدرج هؤلاء النسوة حتى يرمي يوسف على الطبيعة مباشرة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، يعني من الأرائك ومن المخاض ونحو ذلك، وآتت كل واحدة منهن سكينا حتى تقطع الفواكه التي لا تقطع إلا بالسكين مثل البرتقال ونحوه، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، يعني يوسف واخرج الى هؤلاء يوسف انه كان عبدا من ركن قصر العزيز. فلما رايناه اكبر له اي اعظم له بماذا راينا ما لا طاقه لهن به من جمال يوسف وحسنه واسامته، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما راى يوسف انه اوتي شطر الحسن. فلما رايناه اكبر له وقطعنا ايديهن اي حددنا ايديهن بهذه السكاكين ولم يحسسنا بالالم عندما راينا يوسف طاقتهن الى حسن والى جمال. وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، يعني ليس هذا من البشر، إنما هو إن هذا إلا ملك كريم، ملك من الملائكة. وهل هن رأينا الملائكة؟ ها؟ الجواب ما رأينا الملائكة، ولكن استقر في نفوس الناس أن الملائكة في أحسن صورة وأجمل خلقة خلقها الله سبحانه وتعالى، ولهذا قلنا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت امرأة العزيز زليخة: فذلكن الذي لمتنني فيه، وذلك أني أنا أنظر إليه في اليوم أكثر من مرة، ووقع مني ما وقع مني ووقع مني له ما وقع مني، وأنتن رأيت يوسف نظرة واحدة فقط وحصل منكم ما حصل، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي استعف. وهذا يدل على أن يوسف جمع الله عز وجل له بين جمال الظاهر وجمال الباطن. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا، ما زالت عازمة على فعل المعصية. وليكونا من الصاغرين أي الأذلين. فلما سمع يوسف هذا الكلام منها قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. آثر السجن على هذه المعصية، وهذا هو الثبات. عندما يثبت الله عز وجل المرأة على الإيمان وعلى الدين وعلى العفة يحصل له ذلك، كما ثبته عندما راودته أو عن نفسه أول مرة. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال معاذ الله، أو فقال إني أخاف الله رب العالمين. وهذا قد حصل ليوسف، يعني هيئ له كل أسباب المعصية التي تقوده إلى الزنا، ومع ذلك خاف الله سبحانه وتعالى. فآثر السجن على هذا الشيء: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن. والصبابة مرحلة أو مرتبة من مراتب الحب الذي يعني الذي لا يمدح. أصب إليهن وأكن من الجاهلين بهذا الفعل. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع لدعاء من دعاه العليم بحاله. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات من يوسف ليسجننه حتى حين، حتى يعني ينسى الناس هذه الحادثة الأولى والحادثة الثانية ولا يتكلمون بها. رأوا أن يسجن يوسف يعني وقتا من الزمن حتى ينسى الناس هذه الفتنة. ثم قال الله عز وجل حاكيا يعني قصة يوسف عندما دخل السجن، قال: ودخل معه السجن فتيان، الأول ساقي الخمر والثاني الخباز، وكلاهما تبع قصر الملك ملك مصر. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، لإني أراني أي في المنام، يعني أرى نفسي أني أعصر خمرا أي أعصر عنبا ليكون خمرا، هذا المقصود. ولكن لماذا قصيا رؤياهما على يوسف؟ قالوا لما رأوا من يوسف من كثرة العبادة ومن حسن السمت والصلاح وصدق الحديث والإحسان إلى المساجين، وكذلك أنه يعبر الرؤى والمنامات. فأتياه فقال له، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وهذا هو الساقي، وقال يعني أعصر عنبا ليكون خمرا. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أي بعاقبته وبحقيقة هذه الرؤية وبتعبيرها: إنا نراك من المحسنين، لما رأوا منه من حسن السجايا والطباع وحسن الخلق وملازمة العبادة. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني في السجن، إلا نبأتكما بتأويله، أي بحقيقته، قبل أن يأتيكما. وهذه آية، يقول مثلا: سيأتيكم غداء اليوم كيت وكيت من الطعام، فلما يأتون بالطعام فإذا هو كما أخبر يوسف عليه السلام. وهذه آية: ذلكما مما علمني ربي، كذلك الأنبياء والصالحون يكلون الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. تذكرون قصة ذو القرنين لما فعل ما فعل لقومه، أن جعل هناك لأهل المشرق، جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سدا عظيما. قال في آخره: قال هذا رحمة من ربي، بمعنى يتواضعون لله سبحانه وتعالى. وكذلك يوسف هنا قال: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أي تركت ملة الشرك وملة الكفر. وهذا دليل على أن مصر في ذلك الوقت كانوا على الوثنية وكانوا على الشرك بالله عز وجل، ولكن يوسف اتبع ملة آبائه: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذ كانوا على التوحيد والإيمان. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لأن الشرك أعظم منهي عنه. ذلك من فضل الله علينا، ليس بحولنا ولا قوتنا. وعلى الناس ممن آمن، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأعظم ما يدل على شكر الله هو توحيده وعبادته وحده. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فيوسف عليه السلام في جميع أحواله هو داعي إلى الله عز وجل، نبي من أنبياء الله يدعو إلى التوحيد، لا يترك فرصة للدعوة إلا وانتهزها. فلم يبدأ بتعبير الرؤى أو الرؤية التي قصها هؤلاء، إنما بدأ بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، لأنه يظهر أنهما كانا على الشرك وعلى الوثنية التي كان عليها أهل مصر في ذلك الوقت. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى خير، وهذا ليس بمعنى أن الأصنام فيها خير، ولكن هذا من باب المفاضلة والمقارنة. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، جعلتموها لله، جعلتموها مع الله عز وجل أصناما تعبد، ما أنزل الله بها من سلطان من علم، إن الحكم إلا لله، الحكم الشرعي والحكم القدري والحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى وحده. وأعظم ما أمر الله عز وجل به من حكمه: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. ذلك الدين القيم المستقيم ليس فيه عوج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، هنا ابتدأ بتأويل الرؤيا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، والرب هنا من؟ الملك، وذلك على تعبيرهم في ذلك الوقت. ولكن جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمى السيد بالرب، وأن يسمى العبد أو المملوك بفتاي، وليقل يعني أنه لا يقل عبدي، عفوا، نهي أن يقال عبدي، إنما يقال فتاي وغلامي. والسيد يقال له سيد ولا يقال له ربي. أما هذا فباعتبار ما كانوا عليه في ذلك الوقت. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أن يكون ساقيا للملك، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هنا قال أهل العلم: كما جاء في بعض الآثار أنهم لما قص عليهما هذه الرؤية أو هذا التعبير قال له ما رأينا شيئا، فقال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن الرؤيا على رجل طائر، على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. ولذلك أن المرء إذا أراد أن تعبر له رؤيا لا بد أن يذهب إلى من هو أهل لتعبير الرؤيا، أن لا يذهب إلى أي عجوز يذهب إليها أو أي رجل إمام مسجد أو شيخا يذهب إليه، لا، لا بد أن يكون معروفا بتعبير الرؤى، لأنه إذا عبرت له وفيها شيء من الشر وقعت كما عبرت. ولذلك كذلك أن كثيرا من المعبرين إذا رأوا أن الرؤيا يعني تعبيرها فيه شر من الخير وفيها يعني محمل حسن ذهبوا إلى المحمل الحسن وتركوا الذي فيه يعني سوء. أما هنا فإن يوسف عليه السلام بتعليم الله عز وجل إياه رأى أن ليس فيها إلا محملا واحدا للخباز أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه، الضمير يرجع إلى من؟ ها؟ فأنساه الشيطان، ها؟ يرجع إلى من؟ الساقي. أحسن، يعني الشيطان أنسى الساقي أن يذكر يوسف عند الملك. فلذلك أن الشيطان أراد أن لا يخرج يوسف من السجن، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، قالوا 7 سنوات وقالوا أكثر من ذلك. نكمل بإذن الله عز وجل في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال سياق الآيات في قصة يوسف عليه السلام من سورة يوسف، ووقفنا عند قول الله عز وجل وقال الملك إني أرى 7 بقرات. في هذه الحال كان يوسف في السجن، فلبث في السجن 7 سنين، والبضع ما بين 3 سنوات إلى 9 سنوات، وأكثر المفسرين على أنه مكث في السجن 7 سنوات. وهذه الرؤية في الوقت الذي كان يوسف عليه السلام في السجن، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، رأى ذلك في منام، يأكلهن 7 عجاف أي هزال، و7 سنبلات خضر، وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. هنا ملمح على أن تعبير الرؤى لا شك أنه فتية، كما قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان من أفتاه في الرؤيا. فهذا دليل على أنه لا يجوز للمرء أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بعلم، وكذلك أن لا يتكلم في الرؤى والأحلام إلا بعلم. يا أيها الملأ، والملأ هم الرؤساء والوجهاء والأعيان عنده في مجلسه، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، بمعنى تظهرون حقيقتها وتأويل يعني هذه الرؤيا. قالوا أضغاث أحلام، إنما هي أخلاط يرها الإنسان في منامه وليس لها معاني. وهذا الجواب منهم ليس بسديد، لا يجوز للمرء أن يحكم على ما يراه الإنسان من أنه رؤيا أو حلم أو أضغاث أحلام أو حديث نفس إلا أن يكون عارفا بذلك، وإلا فإنه قد دخل بابا بغير علم. وهذا الكلام منهم ليس بسديد، لأن هذه رؤيا واضحة فسرها يوسف عليه السلام، لأن الرؤى أو الرؤيا الواحدة عبارة عن رموز، وهذه الرموز إذا عرفها المعبر أول هذه الرؤيا وعرف حقيقتها. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. كان الأولى أن هذا الكلام يقولونه أولا، أننا لسنا بمختصين بمعرفة تأويل الأحلام، ولا يقولون الكلام الذي قالوا. وقال الذي نجا منهما، وقال الذي نجا منهما من ساقي الملك الذي كان محبوسا مع يوسف في السجن وخرج قبله. وقال الذي نجا منهما وادكر، وادكر يعني تذكر، وادكر وتذكر بمعنى واحد. بعد أمه، ما معنى أمه هنا؟ من يعرف؟ مدة. أحسنت، أو زمن، لأن أمة في القرآن لها أكثر من معنى، من معانيها المدة والزمن. وادكر أي تذكر بعد أمة، قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف. فلما أرسلوه وذهب إلى يوسف والتقى بيوسف، ناداه بوصف كريم، باسمه وبوصف كريم، يوسف أيها الصديق. ولا شك أن الصديقية مرتبة عظيمة في الصلاح، إلا أن يوسف قد تجاوز هذه المرتبة إلى مرتبة النبوة، وهي أعلى مقامات الصلاح والخير. يوسف أيها الصديق، والصديق صيغة مبالغة من الصدق، من وافق قوله عمله وفعله، وكذلك صدق في باطنه وصدق في أقواله، يقال له صديق. أفتنا في سبع بقرات، قال أفتنا، فيه إشارة إلى أن تعبير الرؤيا فتية. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن تعبير الرؤى قال أبي الوحي يتلاعب، لأن الرؤى الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى له هذا من وحي الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمرء أن يري عينيه ما لم يري، وهذا من أعظم الكذب وأعظم الافتراء، لأنه يتعلق بالكذب على الله سبحانه وتعالى، لأن الرؤيا كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من الله. فإذا قال رأيت وهو لم يرى شيئا فكأنما قد كذب على الله أو كذب على الله سبحانه وتعالى. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس الملك لعلهم يعلمون تأويل هذه الرؤية. لماذا أعاد الله عز وجل كلام الساقي ليوسف مع أنه ذكر هذه الرؤية في قول الملك؟ من يعرف؟ لأن أحيانا الإعادة تدعو إلى السآمة، والتكرار يدعو إلى الملل. فلماذا أعاد الله عز وجل هذه الرؤية؟ أولا قالها على لسان الملك، والآن قالها على لسان الساقي. لماذا؟ قال أهل العلم إن هذا فيه ملمح لطيف وإشارة إلى علم نافع، وذلك أن المرأة إذا نقل الرؤيا أو قص الرؤيا أن يأتي بها كما قصت وكما حدث بها الرأي، لا ينقص منها ولا يزيد، لأن النقصان منها أو الزيادة عليها قد يؤثر في تأويل الرؤيا أو تأويل هذا الذي رآه في منامه. واضح؟ الحمد لله. يوسف أيها الصديق ثم تلا هذه الرؤية. كذلك في هذه الآيات يتجلى لنا خلق كريم وعظيم من يوسف عليه السلام، وهو أنه لم يعنف هذا الساق، لأنه أوصاه اذكرني عند ربك، ما قال له لماذا لم ذكرتني عند الملك وذكرت له سجني ونحو ذلك. وكذلك من الأشياء أنه لم يعني يجعل ذلك فرصة لإخراجه من السجن، فلم يشترط عليهم تأويل الرؤيا مقابل إخراجه من السجن، وهذا لا شك أنه خلق نبيل من نبي الله يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام لما قصت له هذه الرؤيا شرع في تأويلها من غير تردد. قال تزرعون سبع سنين، عبر البقرات السبع بالسنوات. قال تزرعون سبع وكذلك السنابل. قال تزرعون سبع سنين دأبا، يعني مستمرا. تزرعون سبع سنين دأبا يعني سنة سنوات خصب وزرع، فما حصدتم فذروه في سنبله. هو أول الرؤية مع نصف وتوجيه وإرشاد. فلما قال فما حصدتم من الحبوب فذروه في سنبلة، يعني لا تخرجوه من قشرة حتى لا يصيبه الفساد، احتياطا للسنوات العجاف التي سيصيبكم بها قحط وجد. وهذا أصل من أصول الاقتصاد وتقليل الإنفاق، تحسبا لما سيأتي من هذه الأمور ومن هذه الآفات. فيوسف، فسورة يوسف جمعت أصولا كثيرة في سير الحياة. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وهذا إشارة إلى تقليل الترشيد وكذلك عدم الإسراف. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهم، وهذه السبع شداد السبع العجاف الجذب والقحط، إلا قليلا مما تحصلون مما حفظتموه عندكم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه، وهذا من نباهة المعبر أنه يعني فهم من هذه الرؤية، من فطنة يوسف عليه السلام، أنه فهم من هذه الرؤية أنه سيأتي بعد السبع العجاف يعني عام فيه يغاث الناس، يمطرون ويزرعون يعني بعد هذا الجد. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال أهل العلم هنا فرق بين السنة والعام، السنة أعم من العام، فإذا كان عام خير وبركة يسمى عاما، وإذا كان فيه كذلك أو فيه جذب وقحط سمي سنة. وإذا قال تزرعون سبع سنين دأبا فهذا يدل على العموم. ثم يأتي من بعد ذلك سبع يعني سبع سنوات شداد، فهذا يدل على القحط والجذب. يغاث الناس فيه وفيه يعصرون، يعصرون الزيت ويعصرون السكر، وكذلك قد يكون فيه معنى الحلب، حلب يعني ذوات اللبن. وقال الملك ائتوني به، فلما علم من علمه وفهمه وفطنته وتقواه وصلاح على ما أخبر به قال ائتوني بيوسف عليه السلام. فلما جاءه الرسول، الملك غير العزيز، بعض الناس يخلط بين العزيز والملك، العزيز أحد وزراء مصر، أما الملك فهو فوق الوزير وعلى هذه الرعية وعلى هذه الأرض. وهذا يدل على أن يوسف كان في زمن المماليك أو الملوك، ملوك مصر، ثم زمن الفراعنة جاء بعد زمن المماليك. ومن الخطأ أن يسمى المصريون أن يسمون بالفراعنة بعد أن دخلها الإسلام، لا يجوز ذلك، لأن هناك من الناس ممن يبغض دين الله عز وجل الإسلام يريد أن يذكر الناس بالحضارات البائدة، الحضارات التي أهلكها الله وعذبها الله، كحضارة بابل في العراق، كذلك حضارة الكنعانيين في الشام، وحضارة الفراعنة وحضارة تبع. كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يتذكر مثل هذه الأشياء، لأن الله عز وجل أعزنا بالإسلام. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. وهنا يعني لماذا قال ارجع إلى ربك؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مادحا يوسف عليه السلام، يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ولكن يوسف ما أجاب الداعي. لماذا؟ قالوا حتى يظهر الله عز وجل للملك وللرعية عموما براءة ساحته، ونزاهة عرضه أنه قد سجن مظلوما ولم يعرف بشيء يناقض عفته عليه الصلاة والسلام. قال ارجع إلى ربك أي الملك فاسأله ما باله أي ما حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن في ذلك المجلس في قصر العزيز. إن ربي بكيدهن عليم. قال ما يعني الآيات والقصة فيها حذف، وهذا الحذف يفهم من السياق وهذا يدل على بلاغة القرآن. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، بمعنى أنه معروف بنزاهة الظاهر والباطن وطهارة الظاهر والباطن. قالت امرأة العزيز، نطقت هنا وهي زليخة، الآن حصحص الحق أي تبين ووضح وبرز الحق، أنا راوته عن نفسها أقرت على نفسها، وإن يوسف لمن الصادقين أنه لم يخن يعني ما اؤتمن عليه ولم يحدث شيء منه يناقض العفة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ذلك يعني اعترفت بهذا وأقررت بهذا لزوجي العزيز أني لم يحدث مني زنا، يعني لم أخنه بالغيب في غيابه في عدم حضوره. وهذا الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو من كلام زليخة وليس من كلام يوسف، لأن بعض العلماء قال إنه من كلام يوسف، ولكن الصحيح والأليق والأنسب والمناسب لهذه الآيات والمناسب لحال يوسف من عفته وأنه لم يكن منه شيء يدل على غير العفة على أنه من كلام زليخة وليس من كلام يوسف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أي لا يوفقهم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وذات أنه حدث منها المراودة ولكن الفاحشة الكبرى لم يحدث منها، إن ربي لغفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين، وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا نوع من أنواع الأنفس، هناك أنفس مطمئنة وأنفس لوامة وأنفس أمارة بالسوء، وهذه النفس الأمارة بالسوء هي التي تأمر صاحبها بالمعصية ويحدث نفسه بها ويفعلها، وهذه إنما يجب صاحب هذه النفس يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والنفس المطمئنة هي التي اطمأنت لذكر الله عز وجل واطمأنت للعمل الصالح فرأت من ثواب الأجر عند موتها وكذلك يوم القيامة، وكذلك رأت وشعرت بالشعور الطيب لهذه النفس لهذا العمل الصالح من الإيمان بالله عز وجل والعلم النافع والعمل الصالح. أما النفس اللوامة هو الذي يخلط بين عمل سيء وعمل صالح، فإذا فعل العمل السيء فإنه يلوم نفسه عليه على هذا العمل، وكذلك أنه يلوم نفسه إذا ترك شيئا من العمل الصالح. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وتقدم هذا إن هذا من كلام زليخة. ثم قال الله عز وجل وقال الملك أي ملك مصر ائتوني بيوسف عليه السلام. لماذا؟ قال أستخلصه لنفسي يعني أجعله من خاصتي ومن أهلي مشورتي، وذلك لما علم منه من العلم والفهم وكذلك السياسة والحكمة والصبر وغير ذلك من الخصال الطيبة. فلما كلمه أي كلم يوسف قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين أي ذو مكانة، أمين يعني ذو أمانة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهنا مدح يوسف عليه السلام مدح نفسه. وهل يجوز للمرء أن يمدح نفسه؟ الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه، ولذلك جاء النهي عن ذلك، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. ولكن قال أهل العلم أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يمدح نفسه كأن يكون جهل حاله، أو هناك غرض صحيح لهذا المدح، وكان واقعا صحيحا فلا بأس بذلك، كما فعل يوسف عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض، كما يقال خزائن الأرض يعني أموال مصر وخزانتها، وذلك تأهبا لهذه السبع الشداد التي عرفها يوسف من رؤيا الملك. إني حفيظ العليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. جميع الأرض أم أرض مصر؟ أرض مصر، صار ذو مكانة عظيمة في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، أي يتصرف فيها حيث يشاء وحيث أراد. الله عز وجل يقول: نصيب برحمتنا من نشاء من عبادنا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي، وهو الذي يرحم عباده بمثل هذه الأمور. ولا نضيع أجر المحسنين، ومنهم يوسف عليه السلام، وذلك أنه أحسن. الشيخ نايف خلنا نسمع فيه، أنه كان من المحسنين، وذلك أنه أتقن العبادة، أتقن عبادة الله عز وجل وصار من المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين، هذا في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا دليل على أن الإحسان مرتبة عظيمة ومكانة عظيمة لا تنال إلا بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل مجيء إخوة يوسف، يعني لما دخلوا عليه، جاءوا من أرض كنعان وهي أرض الشام، جاءوا إلى مصر. ما الذي حملهم على أن يأتوا إلى مصر؟ يمتاروا، وذلك في سنوات الجذب الذي حصلت في أرض مصر وقد تعداها إلى أرض الشام. فقال لهم أبوهم يعقوب: اذهبوا فامتاروا لأهلكم، فاجلبوا لهم الطعام حتى يقتاتوا. فجاءوا إلى مصر لما سمعوا أن عليها وزيرا يعني يعطي العطاء الجزيل، وذلك أنه يعطي لكل رجل حمل بعير، يعني ما يكفيه من أكل يعني سنة كاملة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. هل جميع إخوة يوسف جاءوا؟ قالوا: لا، إنما الذي جاء، كلهم جاءوا إلا واحد وهو بنيامين، وذلك أنه من أحب أبناء يعقوب إليه بعد يوسف عليه السلام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لم يعرفوه، وذلك أنهم تركوه صغيرا، وهو في هذه السنة قد صار كبيرا وتغيرت ملامح وجهه. ولما جهزهم بجهازهم، يعني أعطاهم ما يريدون من الميرة، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، لأنه قالوا: عند أبينا أخ ومعنا بعيره ولم يأتي، وذلك لأنه أحب إلى أبينا منا. فقال لهم يوسف، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطيه تاما غير منقوص، وأنا خير المنزلين، يعني خير من يضيف الضيوف، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. يعني أولا رغبهم، وثانيا رهبهم، قال: فإن لم تأتوني به، بهذا الأخ بنيامين، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني، يعني لا تأتوني. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني نردد على أبينا أنه سيأتي معنا في قابل. وقال لفتيانه استعمل حيلة، والحيلة منها ما هو يعني جائز ومنه ما هو محرم، وهذه الحيلة التي استعملها يوسف إنما هي من الحيل الجائزة. وقال لفتيانه يعني خدمه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها، إذا انقلبوا إلى أهلهم لعل يعني إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون إلينا بعد ذلك. والذي حمل يوسف على هذا الفعل أنه رد إليهم يعني الثمن الذي أو العوض الذي دفعوه مقابل هذا الطعام، ليعلموا صدقه ويكون ذلك يعني حافزا أن يرجعوا إليه من قابل. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل يعني في المرة القادمة، فأرسل معنا أخانا لماذا نكتل يعني يعطينا الكيل وافيا وإنا له لحافظون يعني نعتني به ونرعاه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. وهنا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يعرف هذا الحديث يعني فحوى ومعنى هذا الحدث وهذا الموقف؟ قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا أحسن لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ولذلك يعقوب قال لهم هذا الكلام، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وقد حفظ الله عز وجل يوسف وحفظ إخوة يوسف وحفظ يعقوب وأهل يعقوب برحمته سبحانه وتعالى وبحفظه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لابن عباس احفظ الله يحفظك. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، العوض والثمن الذي دفعوه رد إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي يعني ما نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا يعني ما عندنا مقصدا سيئا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير يعني بأخينا، وذلك أنه يعطي مقابل كل رجل حمل بعير وذلك يكفيه سنة كاملة، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به يعني أعطوني العهود والمواثيق أن تأتوني ببنيامين بعد ذلك، إلا أن يحاط بكم يعني إلا أن لا يكون لكم قوة في تخليصه وفي إرجاعه إليه، أو أنكم إذا هلكتم جميعا. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني، هذه وصية لأبنائه، وكذلك الأب لا بد أن يراعي أبنائه ويعتني بهم بالوصايا النافعة، ولا سيما إذا أراد أحدهم أو كلهم أن يسافر أو أن يفارق بلده. وقال يا بني يعني يا أبنائي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إذا أراد الله عز وجل بكم سوءا يعني لا أنفعكم، ولكن هذا من باب أخذ الأسباب، أن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة والأسباب المباحة، وهذا من الأسباب المشروعة التي شرعت أم من الأسباب المباحة؟ من الأسباب المباحة، بمعنى يجوز للمرء أن لا يجمل أبناءه أو أطفاله فوق المعتاد، يعني لا يكون يعني ذو وسخ أو قذارة لا، ولكن لا يبالغ في زينتهم ولا يبالغ في تجملهم خشية العين. وهذا الذي فعله يعقوب لأبناء، وأوصى يعقوب أبناءه أن لا يدخلوا من باب واحد حتى لا يلتفتوا حتى لا يلفتوا الأنظار فتصيبهم عين، والعين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإنها لتدخل الرجل القبر ولتدخل البعير القدر، وإنها لتستنزل الفارس من فرسه. كل ذلك بسبب العين، نسأل الله العافية والسلام منها. إن الحكم إلا لله، الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي لله سبحانه وتعالى. عليه توكلت فوضت أمري إليه، وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، نكمل هذه القصة بإذن الله من هذه السورة المباركة في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في بيان معاني سورة يوسف، هذه القصة العجيبة التي تضمنت أحكاما عديدة وأصولا في الفضائل وأصولا في الحكم والسياسة وغير ذلك مما مر معنا من هذه الآيات. قال الله عز وجل: وقال يا بني، يعني يا أبنائي، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. وذلك أن الله، أن الإنسان قد يستعمل الأسباب الدافعة لوقوع المصيبة أو وقوع المرض أو الشر، سواء كان هذا السبب شرعي أو سبب قدري، ولكن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء أن ينفذه أنفذه، وإن شاء أن يعطله عطله. قد يكون الإنسان مريضا ويتشافى في أرقى المشافي ويعطى من أجود الأدوية، ولكن لا ينجع معه ذلك، لأن هذا الأمر بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل عليه، وكذلك أمرنا بالأسباب، وهذه الأسباب مرتبطة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن التوكل لا يتم إلا إذا بذل الإنسان الأسباب الشرعية أو المباحة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، بمعنى أنهم لم يدخلوا من باب واحد بل دخلوا من أبواب متفرقة، وذلك أنهم كانوا يعني متقاربين في السن، وكذلك كانوا ذو هيئات وجمال كما قال ذلك المفسرون. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا الأمر وهذا السبب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وذلك أنه أراد بهذا الأمر أن يندفع عنهم الحسد وأن يندفع عنهم الإصابة بالعين. وإنه لذو علم لما علمناه، لأنه نبي علمه الله عز وجل من وحيه ما علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا أن الإنسان ينبغي له أن يأتي بالأسباب التي تدفع عنه العين عنه أو عن أبنائه، وإن هذا لا شك أنه أمر مباح ومشروع. كذلك أن العين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العين حق، العين حق بمعنى أنها تؤثر وأنها تقع، وهي الإصابة بالعين، وغالبا تأتي ممن يعني خبثت نفسه، نسأل الله العافية والسلام، أو تأتي ممن لم يذكر اسم الله عز وجل يعني على شيء أعجبه. ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأينا ما يعجبنا أن نذكر الله، كما قال في قصة يعني صاحب الجنة الجنتين، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يذكرون أن رجل أعمى ضرير لا يبصر، ولكنه كان معروفا بالإصابة بالعين، فسمع شخبا، شخب حلب، والشخب هو الصوت، صوت الحليب، وهو يحلب إذا نزل في الإناء يسمى شخب. كذلك أعزكم الله مثله صوت البول، إذا بال الإنسان فإن للصوت إذا سقط على الأرض له صوت، هذا الصوت يسمى شخب. فهذا الرجل سمع شخبا وهو أعمى وهو معروف بالعين، فقال ما هذا الشخب؟ فقالوا له بقرة جارنا، وهي في الحقيقة ليست بقرة جيرانه، إنما بقرة أهله، بقرة بيته، وذلك أنهم يعلمون أنه يصيب بالعين. فماتت البقرة، ماتت البقرة من هول عينه، نسأل الله العافية والسلام. كذلك آخر سمع صوت شخب من عزكم الله من بول واحد، فقالوا من هذا؟ ما هذا الشخب؟ لأن الإنسان إذا عزكم الله، هذه معلومة طبية، إذا اتصل عزكم الله التبول فهذا يدل على صحة جيدة. كل إنسان يبول بولا يعني متواصلا غير متقطع فهذا يدل على صحة جيدة. فقال ما هذا الشخب؟ فقالوا هذا ابنك فلان يبول. فقال انقطع ظهري، بمعنى يعلم أن إصابته بالعين ستصيب ابنه، فمات ابنه من فوره، نسأل الله العافية والسلام. فهذه أمور مسطرة في التاريخ ومسطرة في الكتب، كذلك حتى في وقتنا الحاضر موجود من القصص العجيبة. الشيخ ابن باز رحمه الله يذكر قصة في هذا الشأن، أذكرها لكم. يقول رحمه الله، يقول أن هناك يعني رجلا، أن هناك رجلين، رجل صاحب عمارة ينشئ عمارة يعني يبني فيها، والآخر صاحب غنم حلال، وكلاهما معروف بالعين، بالإصابة بالعين. فجاء صاحب العمارة، جاء إلى غنم هذا الرجل وغنمه كثيرة جدا، فنظرها بعينه، أصابها بعينه، فماتت كل الغنم قد مات، كل الحلال قد مات، نسأل الله العافية والسلام. فذهب، فجاء صاحب الغنم فوجد قد يعني وجد حلاله كله قد مات، فقال له من مر عليك؟ يعني لا يوجد سبب ظاهر لموت هذه الغنم. فقال فلان، فأسرع إليه، فذهب إليه، فإذا هو في عمارته في الدور الأول أو الثاني، فقال يا فلان، جاءه مسرعا، فقال له يا فلان فيك أو في العمارة؟ يخيرها، يقول له فيك أو في العمارة. قال يا فلان اصبر اصبر، ما قصدت شيئا، ما قصدت شرا، قال قولا واحدا، فيك أو في العمارة؟ قال في العمارة، بس انطرني ينزل، خلني ينزل. سبحان الله، ما نزل هذا الرجل إلا تداعت هذه العمارة، نسأل الله العافية والسلام. هذه القصة لو لم يذكرها الشيخ ابن باز ما صدقت، وهذا يدل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، العين حق وإنها لتدخل الرجل القبر والبعير القدر، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، دخلوا إخوة يوسف على يوسف في قصره، آوى إليه أخاه بنيامين واختلى به، قال إني أنا أخوك، إني أنا أخوك يوسف، فلا تبتأس، يعني لا تأسف على ما فعل إخوتنا، فلا تبتأس بما كانوا يعملون. ولكن هنا جهز حيلة من أشد الحيل حتى يبقي أخاه عنده، فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما يريدون من المؤن، جعل السقاية، والسقاية هي إناء من فضة يكتال به، هو السقاية وهو الصواع، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن، أعلم معلم أو نادى منادي، أيتها العير التي تريد الذهاب إلى الشام، ويريد بالعير هنا القافلة، وهم أخوة ومعهم أخوة يوسف، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، هذا الإناء الذي يكيل به الملك، ولمن جاء به حمل بعير، وهذا من باب الجعالة، ومن باب المكافأة، وهذا استدل به الفقهاء على مشروعية الجعالة وهي المكافأة، يعني بمعنى أن يعطى الإنسان مكافأة على عمل يعمله، وأنا به زعيم يعني ضامن وكفيل، وهذا من باب الكفالة والضمان، ومن هنا استدل الفقهاء على مشروعية الكفالة ومشروعية الضمان. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، إنما جئنا لنمير أهلنا وما كنا سارقين، إن هذه الأمور ليست من سجايانا وليست من طباعنا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يريد أن يحكم على السارق منهم على شريعته، وكان في شريعة إبراهيم لأنهم هم يتبعون شريعة إبراهيم أن من سرق فإنه يكون ملكا للمسروق منه. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، وهذا من باب أقيم الحجة مما لديكم من علم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين السارقين. فبدأ بأوعيتهم، وهذا من باب التورية، ما بدأ بوعاء أخي إنما بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي. كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ومر معنا أن الحيل منها ما هو منها ما هي محبوب ومستحب، ومنها ما هو محرم وهو الغالب الكثير. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لأن دين الملك ذلك الوقت كان على الشرك. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، أن هذه الحيلة التي فعلها يوسف قد نجعت، وفوق كل ذي علم عليم أن ما من عالم إلا ويوجد من هو أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله عز وجل، فالعلم منه وإليه سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية وفوق كل ذي علم عليم تحث على التواضع في العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل معاني الآيات من سورة يوسف، ووقفنا عند قول الله عز وجل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه، وذلك بعد أن استعمل يوسف عليه السلام الحيلة، وذلك أن أمر يعني فتيانه أن يجعلوا سقاية الملك وصواع الملك في رحل أخيه، ثم استخرجوها من رحل أخيه، فكان جزاؤه أن يكون أخاه يعني مملوكا عنده. والله سبحانه وتعالى يقول كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي وافقت مشيئة الله سبحانه وتعالى مراد يوسف حيث أنه يأخذ أخاه عنده. قالوا إن يسرق، قالوا أي إخوة يوسف، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وهذا من لؤمهم، وذلك أنهم ذكروا سيئة ادعيت على يوسف أيام صغره وأيام صغره، وذلك أنه اتهم بالسرقة، وقيل إنه أخذ صنما يعني من فضة أو نحوه كان لجده لأمه يعني أبو أمه، فكسره يوسف فاتهم بذلك فعيروه بهذا، أو أنه كان يأخذ الطعام من بيت أبيه وكان يقدمه خفية وكان يقدمه للفقراء والمساكين، فهؤلاء عيروه بهذا، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام، وهذا دليل على أن الإنسان لا يعير أخاه بذنب فعله، وهذا لم يفعله يوسف ومع ذلك عيره، فكيف لو كان قد فعل الإنسان الذنب؟ فإن بعض ضعاف النفوس وضعاف الإيمان يعيرون الإنسان بالذنب، فالمرء لا يعير أخاه بذنب قد فعله. احفظ لسانك، احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. قد يكون هذا الذي عيرته بهذا الذنب أو بهذا العيب قد تبتلى به في يوم من الأيام، ولذلك الإنسان إذا رأى مبتلا يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلانا به أو نحو ذلك. وكذلك يدل على أن الناس لا يتركون من اتهم، فكيف بمن فعل؟ ولذلك ينطبق عليه قول أتقن العمل فإن الناقد أحسن العمل فإن الناقد بصير. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يظهرها لهم، يعني أسر في نفسه كلاما، وهذا الكلام هو الذي قاله الله عز وجل، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي بما تقولون. هذا الكلام الذي أسره يوسف، وكان من المصلحة أن لا يبدي هذا الكلام لهم. قالوا يا أيها العزيز، يعني الوزير، يعنون يوسف، يعني يترفقونه ويتلطفون معه ويستعطفونه، إن له، يعني لأخينا هذا بنيامين، أبا شيخا كبيرا ضعيفا قد بلغ من العمر يعني عتية، وكان يحب هذا الابن وهو بنيامين يحبه حبا شديدا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين الذين يتقنون العمل ويتلطفون مع الناس، ولذلك لما رزقه الله عز وجل من كريم الأخلاق. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون، لو أخذنا البريء وتركنا المجرم أو المتهم لوقعنا في الظلم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني هنا تحرز يوسف من الكذب، ما قال أن نأخذ السارق إلا من سرق، ما قال هذا، ولكن قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذا من ورعه عليه الصلاة والسلام. فلما استيأسوا منه، يعني قطعوا الأمل من الكلام مع يوسف، خلصوا نجية، أي اعتزلوا الناس وانفردوا فيما بينهم يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم أربيل أو شمعون أو يهوذا، أيا كان، إنما الكبير قال هذا الكلام، ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أي عهدا من الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض، يعني أرض مصر، يعني لا أتركها حتى يأذن لي أبي بالعودة أو يحكم الله لي بشيء من الحكم القدر الذي يقضيه الله عز وجل وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق بنيامين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، يعني نشهد ما رأيناه وما سمعناه، واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية التي كنا فيها. أي قرية؟ اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية، ولكن الأمر يعني ليس فيه كثير فائدة. والعير التي هي القافلة التي أقبلنا فيها، اسأل أهلها، أهل القرية، واسأل أهل العير عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا، أننا لم نفعل شيئا يعني فيه فساد وفيه شر، وإنا لصادقون في كلامنا. قال لهم رحمك الله، قال لهم أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ لأنهم قد جرقوا من قبل، وكما يقول علماء النفس وعلماء التربية أن الناس لهم ما يسمى بالطابع الأول أو الانطباع الأول، يأخذون عنك فكرة من أول يعني فعل تفعله أو قول تقوله، وتغيير هذا الانطباع قد يكون صعبا، وإلا فإن المرء يحكم على الناس على ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يوسف وروبيل هذا وكذلك بنيامين، إنه هو العليم بحالي الحكيم في قدره وشرعه سبحانه وتعالى. وتولى عنهم أي أعرض عن أبنائه وقال يا أسفى على يوسف، يعني ما أشد حزني على يوسف. وبيضت عيناه أي أصابه العمى، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني بسبب الحزن عمي، فهو كظيم أي شديد الحزن. والكظيم لا يقال أنه هو الحزين إلا إذا أضمر حزنه في قلبه ولم يتفوه به ولم يتكلم به. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني ما زلت تذكر يوسف حتى تكون حرضا، يعني ضعيف البنية وضعيف الجسد، أو تكون من الهالكين، أن يكون هذا الحزن سبب في هلاكك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث هو أشد الحزن، وذلك أن الإنسان لما يشتد فيه الحزن إنما يبثه للناس وينشره للناس، ولكن يعقوب عليه السلام إنما بث حزنه وشكايته إلى الله سبحانه وتعالى. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، من صدق رؤيا يوسف التي رآها وهو صغير، بمعنى أنه موقن أنه سيلتقي بيوسف في يوم من الأيام. قال أهل العلم لو كان يعقوب عليه السلام علم كلمة جاءت في كتاب الله عز وجل القرآن لقالها يعقوب. ما هذه الكلمة؟ من يعرف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لو قالها، لو كان قد علمها يعقوب لقالها يعقوب. ولا كما قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن ما أوحاها الله عز وجل ليعقوب، إنما أوحاها لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، يا بني أي يا أبنائي اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، أي تتبعوا أخباره. والتحسس والتجسس، التحسس في الخير والتجسس في الشر. فإذا كان الإنسان يتحسس الأخبار ويريد بذلك الخير فهذا تحسس، أما إذا أراد شرا فهذا تجسس، وقد نهينا عن التجسس. ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تقطعوا الأمل من رحمة الله عز وجل، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المرء إذا يعني اشتد عنده الخوف قنط من رحمة الله عز وجل، وإذا اشتد عنده الرجاء وقع في الأمن من مكر الله عز وجل. والمؤمن إنما يجمع بين الخوف والرجاء في قلبه حتى يسير إلى الله عز وجل ودار كرامته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في ذكر آيات سورة يوسف وما فيها من بيان قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ووقفنا عند قول الله عز وجل فلما دخلوا عليه، أي إخوته، بعدما أوصاهم أبوهم يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه، أي دخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وذلك قلة المؤن والجذب الذي أصابهم ولحق مصر والبلاد التي حولها. وجئنا ببضاعة مزجاة، أي بضاعة قليلة مقابل هذا الذي تعطينا من الميرة، فأوف لنا الكيل وما علمنا منك إلا ذلك، وتصدق علينا بإرجاع أخينا إلينا، إن الله يجزي المتصدقين. فلما سمع يوسف من إخوته هذا الكلام رق لهم وتلطف معهم، وأصابته من الرأفة والرحمة والشفقة على إخوته وعلى أبيه، فأبدى لهم وأظهر يعني شخصه الكريم أنه هو يوسف. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ وذلك أنهم عصوا الله عز وجل وأجرموا في حق الأخوة، أخوتهم ليوسف عليه السلام. ولهذا يذكر السلف رحمهم الله أن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، لأنه لو كان عالما بالله وبصفاته حق المعرفة لدعاه ذلك إلى الخشية، والخشية تزجر زاجرة، يعني تكون زاجرة عن مناهي الله وعن معاصي الله سبحانه وتعالى. قالوا: أئنك لأنت يوسف، يعني أنت يوسف، وأتوا بطريقة الاستفهام مما يدل على الاستعظام. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي بنيامين، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذلك أن الله عز وجل مكن يوسف وأعطاه من الملك وأعطاه من السعة ما أعطاه بسبب تقواه لله عز وجل وصبره، وهذا هو عنوان الإحسان. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني اختصك الله عز وجل من بيننا بما أنت عليه من السعة والملك ونحو ذلك. قال: لا، وهنا وإن كنا لخاطئين، يعني اعتذروا ليوسف، وإن كان هذا الاعتذار فيه نقص إلا أنه من سماحته وعفوه قبل منهم ذلك. قالوا: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا تأنيب عليكم ولا عتب، وهذه صفة الكبار وصفة الأنبياء والصالحين من عباد الله، أنهم يحبون العفو ويحبون المسامحة. يغفر الله لكم، يتجاوز عنكم، وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. كم قميص ليوسف في هذه القصة؟ ها؟ لا، ثلاثة. ما هما؟ ما هي؟ قميص الذئب؟ أيوة، ما مزق، قميص الذئب، والثاني ها قميص زليخة لما قدت قميصه من دبر. أحسنت. وهذا القميص، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، بعد أن عم وأصيب بالعمى بسبب حزنه الدائم المتكرر، وأتوني بأهلكم من الشام أجمعين، لا تبقوا أحدا هناك. ولما دخلوا إلى مصر وسكنوا مصر، فهذا أول مبدأ بني إسرائيل في مصر. ثم قال الله عز وجل: ولما فصلت العير، خرجت العير من أرض مصر، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. قال المفسرون أنه شم رائحة يوسف من مسيرة 8 أيام، تقريبا 500 كيلو أو 600 كيلو، وهذه معجزة وآية. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، يعني تنسبوني إلى الفند، والفند هو الكبر والخرف، يقولون أن هذا بسبب كبره صار يعني يضيع في معلوماته ونحو ذلك. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني خطأك القديم في حبك يوسف وتذكر يوسف ولا تنسى. وهذا الكلام منهم قلة أدب مع أبيهم، وكذلك مع يعني مع أبيهم وكذلك والدهم، أن الإنسان لا يوجه مثل هذا الكلام للكبار، ولا يوجه مثل هذا الكلام لأبيه لأنه يعد من العقوق. وهناك قصة شعيب من أهل النجد منع ابنه وهو إمام المسجد منعه أن يصلي بالناس، قال ما يصلي بالناس. ليه؟ توني أنا سامعه، قال ما يصلي بالناس. فأرجعه حتى لا يصلي بالناس. لماذا؟ قالوا إنه أمر أمه أن تحضر له وترته، أمر أمه أن تحضر له وترته. وعد هذا الشايب، عد هذا الأمر أنه سوء أدب مع أمه، وأنه عقوق، أن الأم لا تؤمر، ليست خادمة، وأنت بشبابك ونشاطك وخدمتك وأنت صغير فأنت تخدمها وأنت كبير. هذا هو اللائق. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، يعني ألقاه، ألقى القميص على وجه أبيه يعقوب. وهذا البشير قال هو الذي اقترح على إخوته أن يلقوه في غيابة الجب، أراد أن يكفر هذا بهذا. فارتد يعقوب بصيرا. وهذه آية ومعجزة. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، بمعنى أنه حقق لي ما أخبرني به. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. لما كلموا يوسف وعرفوا يوسف قال وإن كنا لخاطئين، لم يجزموا بخطئهم. أما عند أبيهم قالوا إنا كنا خاطئين، جزموا بخطئهم. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ما استغفر لهم في الحال، قال سوف، وسوف تدل على أنه سيكون ذلك في الزمن البعيد. قال أهل العلم أنه أراد أن ينتظر ليلة الجمعة في سحر ليلة الجمعة، وهذا وقت فاضل، وهو مظنة لاستجاب الله عز وجل للدعاء. ولذلك كان عمر كان يعس المدينة فسمع أحدا قال دع اللهم إنك دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت، فهذا سحر فاغفر لي. فلما يعني تبين منه فإذا هو عبد الله ابن مسعود. وهذا من التوسل المشروع المبني على السنة، أن الإنسان يتحين الأوقات الفاضلة للدعاء كآخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك بين الأذان والإقامة وفي السجود ونحو ذلك. فلما دخلوا على يوسف يعني في قصره آوى إليه أبويه يعقوب وأمه، وأكثر المفسرين على أنها خالته، والخالة بمنزلة الأم، وأن أم يوسف قد توفيت وهو صغير، هكذا قال. وبعض العلماء قال بل هي أمه حقيقة وكانت على قيد الحياة ولم تمت. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي اسكنوا مصر، وهنا ابتداء سكن بني إسرائيل في مصر إن شاء الله آمنين. ومصر لها من الفضائل ما لها، ولذلك كتبت مؤلفات في فضائل مصر وأهل مصر وأجنادي مصر. ورفع أبويه على العرش، أي قربهما معه على كرسي الملك، وخروا له سجدا، الجميع خر له سجدا، إنما هو سجود تحية لا سجود عبادة. وهذا السجود كان مشروعا في الأمم السابقة من لدن آدم إلى عيسى، كان مشروعا ينحنون للعظماء والكبار منهم، ولكن في شريعتنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سجد له معاذ فقال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيت يعني من النصارى إن يفعلون لكبرائهم هكذا. فقال لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني المقصود أنه نهاه أن يفعل ذلك. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني حقيقة رؤياي التي رأيتها قبل، إني رأيت 11 كوكبا الآية، قد جعلها ربي حقا. هنا يعدد منن الله عز وجل عليه ونعم الله عز وجل عليه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن الذي مكث فيه كم سنة؟ 7 سنوات. وجاء بكم من البدو يعني من الشام. ولذلك قال أهل العلم أن الشام بالنسبة إلى مصر بادية، مصر حاضرة والشام بادية. وبعضهم قال أنهم كانوا أهل شاء يعني شياء وأهل إبل ويسكنون البر، هكذا قالوا. وإلا فإن الأنبياء كلهم أهل حاضرة أهل مدن، ليس فيهم بدوي. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، بمعنى من طرفه أنه لم يحصل منه سيئة تجاه أخوانه، ومع ذلك تواضع وهضم نفسه وقال من بعد أن نزغ يعني وسوس الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، بمعنى أنه يعطي أسبابا لتيسير الأمور بطرق خفية لا تخطر ببال أحد، إنه هو العليم بأحوال عباده الحكيم في حكمه وتقديره سبحانه وتعالى. ثم ختم يعني هذه القصة بهذا الدعاء، يوسف عليه السلام ختم بهذا الدعاء: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير المنامات، فاطر السماوات والأرض خالقهما أنت وليي نصيري ومحبي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين في جناتك جنات النعيم. ولكن هل هذا الدعاء يعد من تمني الموت؟ قال بعض أهل العلم ذلك، بعض أهل العلم قال إن هذا جائز إذا خشي المرء على نفسه الفتنة، كما فعل علي بن أبي طالب لما تمنى الموت عندما قاتل الخوارج، وكما فعل الإمام البخاري رحمه الله لما كثرت عليه الفتن والاتهامات ونحو ذلك، فإنه وكذلك كما فعلت مريم عليها الصلاة والسلام لما قالت يا ليتني مت قبل هذا. وإلا فإن الأصل أن المرء لا يجوز له أن يتمنى الموت. وبعض أهل العلم قال إن يوسف دعا بهذا الدعاء حال احتضاره لما شعر بدنو أجله، والله أعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يوسف لربه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك من أنباء الغيب، أي الأخبار المغيبة عنك لم تكن تعلمها أنت ولا قومك، نوحيه إليك بهذا القرآن. لأن الله عز وجل قال في أول السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهنا يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم في رمي أخيهم، إخوة يوسف في رمي أخيهم لما اتفقوا على رميه في الجب، في غيابة الجب، وهم يمكرون في صنيعهم هذا، إنما فعلوا ذلك حيلة للتخلص من يوسف. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بمعنى أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يحبون الخير ولو حرصت في دعوتهم وإرشادهم. وما تسألهم عليه من أجر، يعني لا تطلب منهم يعني نوالا ولا مالا ولا شيئا من ذلك على هذه الدعوة، إن هو إلا ذكر للعالمين. يعني هذا القرآن يحصل به التذكير بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، وكذلك التذكير بالقصص التي هي في القرآن. ثم قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يخبر الله عز وجل أن الناس يمرون ويرون الآيات في السماوات من نجوم وكواكب وسماء يعني واسعة وغير ذلك من الآيات التي يرونها في السماء، وكذلك الآيات التي في الأرض من جبال وأنهار وبحار وسهول وغير ذلك من الأشياء التي تدل على الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس أكثرهم غافلون عن الله سبحانه وتعالى وغافلون عن تدبر هذه الآيات. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا إخبار من الله عز وجل للمشركين. إذا قلت له من ربك قال الله، من خلق السماء قال الله، من خلق الأرض قال الله، من سخر الشمس والقمر قال الله، فإنه يؤمن بأن الله عز وجل هو خالقه وهو ربه، ولكنه لا يؤمن بإلهية الله عز وجل أنه هو المستحق بالعبادة للعبادة وحده لا شريك له. وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني كثيرا منهم يؤمن بالله ربا وخالقا، ولكن يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تشير إلى أنواع التوحيد، توحيد القصد الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة، وتوحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله تغشاهم، أفأمنوا هذا العذاب أن يأتيهم من الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركون، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون؟ الجواب لا، لا يؤمن، لأن عذاب الله يأتي بغتة وكذلك الساعة تأتي بغتة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني هذه طريقتي وهذه سنتي، إنما أدعو إلى الله عز وجل. على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني ندعو إلى الله عز وجل على علم وعلى أدلة وعلى براهين من الله سبحانه وتعالى، وأنا وكذلك أتباعي يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، ينزه الله سبحانه وتعالى عن صفات القيب، عن صفات العيب والنقص، وما أنا من المشركين، هذا التأكيد على أنه موحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى إلها وربا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فهذه يعني مما استدل به العلماء على أنه ليس هناك من الأنبياء امرأة، فمريم عليه السلام ليست نبية كما ادعي، وإلا فإن أنبياء الله ورسله كلهم رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجال. كذلك أن هؤلاء الرسل وهؤلاء الأنبياء كلهم من أهل المدن وليسوا من أهل البادية، لأن أهل البادية الأعراب فيهم من الغلظة وفيهم من الجفوة ما فيهم، وإلا فإن أهل المدن هم يعني ألطف وأرفق بالناس وألين وعريكة، ولذلك كان الرسل يبعثون من أهل القرى ومن أهل المدن. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن دمرهم الله عز وجل وعذبهم، وهذا النظر إنما هو نظر تفكر واعتبار. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، فإن الجنة التي خلقها الله عز وجل وهي موجودة الآن أعدها الله عز وجل للمؤمنين المتقين. حتى إذا استيأس الرسل قطعوا الأمل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فهذه الآية تدل على أن كلما ضاقت الشدة وضاق يعني عليهم الأمر فإنه سيفرج من عند الله سبحانه وتعالى. استيأس الرسل من هداية قومهم ومن إيمان أقوامهم، وظن الرسل أنهم قد كذبوا أي تيقنوا، والظن هنا بمعنى اليقين، وظنوا أنهم قد كذبتهم أقوامهم، فهنا يأتي نصر الله عز وجل. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ عندما يشتد الكرب يأتي نصر الله سبحانه وتعالى، كلما اشتدت يعني فرجت، هذا معنى من معاني هذه الآية. المعنى الثاني، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا، فالضمير هنا يرجع إلى الكفار، يعني وظن الكفار أنهم قد كذبتهم رسلهم فيما قالوا وفيما أخبروا به من نزول عذاب الله، فإذا عذاب الله عز وجل نازل عليه، وكلا المعنيين صحيح. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، الله عز وجل عذابه ورجزه إذا أراده أن يقع فإنه لا مانع لهذا العذاب أن يقع، فيبيد الله عز وجل هؤلاء الكفار كما حصل لصناديد قريش في أي غزوة؟ أول من أكبر الغزوات ومن أوائل الغزوات هي غزوة بدر، أهلك الله عز وجل فيها صناديد قريش ممن كان يعارض هذا القرآن ويكذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ليس الأمر مقتصرا على الرسل وأقوامهم، كذلك حتى المؤمنون أتباع الرسل يحصل لهم ذلك، فإذا عظم الكرب عليهم واشتد الهم عليهم جاءهم فرج الله سبحانه وتعالى الذي نرجوه الآن لإخواننا في غزة. ثم ختم هذه السورة بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أولو العقول السليمة، يعني الألباب يعني جمع لب وهو العقل، وهذه القصص إنما ينتفع بها ويعتبر بها هم أصحاب القلوب السليمة. ما كان هذا القرآن حديثا يفترى، أي ليس مختلقا وليس من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من عند الله، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، ولكن تصديق الذي بين يديه يعني يوافق ما في الكتب قبله من الصحيح منها، وكذلك يبين ما حرف منها وما غير وما بدل. وهذا الكتاب تفصيل كل شيء من الأحكام والحدود والعقائد والغيبيات وكل ما يحتاجه الناس في حياتهم، وكذلك ما يحسن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، وهدى لمن اهتدى ورحمة للمهتدين. وإذا قال وهدى هذا القرآن هدى يعني يبين يعني طريق الهداية، ورحمة يرجون بها رحمة يرجون به رحمة الله لقوم يؤمنون. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المجالس المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وأن يجعلها حجة لنا يوم نلقاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.